القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. عبد الرحمن الجبرتي، مؤرخ مصر في القرن السابع عشر والثامن عشر وشطر من القرن التاسع عشر، اسم مضيء في تاريخ مصر بما تركه من تسجيل صادق شامل دقيق محيط عن مصر وتراجم رجالها وأهم أحداثها ومظاهر حياتها الاجتماعية والفكرية في هذه الفترة من الزمن. يعتبر كتابه المهم عجائب الآثار في التراجم والأخبار أو تاريخ الجبرتي أعظم تواريخ مصر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين كما تقول دائرة المعارف الإسلامية، بل يعتبر تاريخه هذا مكملا لتاريخ مصر الذي وضعه ابن إياس وسماه بدائع الزهور في وقائع الدهور. يقول عنه الأديب الراحل يحيى حقي وهو يتحدث عن هذه الفترة المبكرة من تاريخنا: من حسن الحظ أن كان يعيش في مصر حينئذ رجل لا أعرف من أجدادنا أحدا يفوقه في قدرته على تملك حبي وإعجابي وعلى تثبيت الاعتزاز ببلدي في قلبي. هذا هو الجبرتي، مؤرخ مصر العظيم. عن الجبرتي ومنهجه في التاريخ وتسجيل الأحداث يحدثنا الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. عبد الرحمن الجبرتي يعد من المؤرخين الذين أرخوا لوقائع تاريخ مصر منذ أواخر حكم المماليك، أي منذ علي بك الكبير، ثم الحملة الفرنسية، ثم فترة الفوضى في مصر بعد جلاء الفرنسيين في 1801 حتى تولية محمد علي الحكم في مايو 1805. وهو باعتباره مؤرخا كان يسجل الوقائع كما يراها أو كما يشهدها، وهو يقول في كتابه: رأيت أو شاهدت أو سمعت. وهذا هو المؤرخ الحقيقي وليس الباحث في التاريخ. ما كتبه الجبرتي لمن يريد أن يعرف التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي في مصر خلال هذه الفترة التي أرخ فيها الجبرتي أحوال مصر. ثم أنه له كتاب آخر له أهميته، كتبه ابتهاجا بخروج الفرنسيين من مصر بعنوان: مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس. ويلاحظ أن الجبرتي كان لا يتصادم مع الحاكم القائم عند الكتابة، لأنه قد يعني يشير إلى معلومة أو رأي قد يضر أو يسيء إلى الحاكم، فنجده يكتفي فقط بذكر الوقائع دون تحليلها. الحالة الوحيدة التي ذكر فيها الرأي عندما قام محمد علي بإلغاء نظام الالتزام في عام 1814، كتب الجبرتي أنه في هذا العام ألغى محمد علي نظام الالتزام فحجر على الأرزاق واحتكرها. ومن هنا جاءت كلمة الاحتكار التي وصف بها حكم محمد علي. ثم تبيننا نحن فيما بعد بالاطلاع على وثائق كثيرة أن الجبرتي نفسه كان ملتزما وكان يعيش في حارة الصندقية في الحسين، يكتب وله تجارة ويعيش على إيراد الالتزام والملتزم وجامع ضريبة يدفعها مقدما للحكومة ثم يحصلها من الفلاحين طبعا بالزيادة أو بالفائض كما كان التعبير يستخدم. بينما عندما قام محمد علي بتدبير مذبحة القلعة في 1811 لم ينتقد الجبرتي هذا التصرف، بل قال وما ربك بظلام للعبيد. وقبل هذا عندما اختلف محمد علي مع عمر مكرم في 1809 وعزله من منصب القضاء الشرعي كتب أيضا ضد عمر مكرم. ومن هنا فمثل هذه المصادر يهمنا منها فقط الوقائع دون الأخذ بالرأي، خصوصا إذا كان رأي صاحبه يمثل مصلحة شخصية. ومع كل هذا يبقى الجبرتي مصدرا لدراسة فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. ينتسب الجبرتي إلى جبرت، وهي إقليم في شمال بلاد الحبشة، ونزح جده السابع عبد الرحمن من جبرت إلى جدة في أوائل القرن العاشر، ثم إلى مكة فجاور بها وحج مرارا، ثم جاور بالمدينة، ثم ارتحل إلى مصر وتزوج فيها واستقر. أما عبد الرحمن فقد ولد بالقاهرة في عام 1754، وقد تلقى العلم على حلقات الشيوخ في الأزهر، وورث عن أبيه الشيخ حسن ثروة ضخمة مادية وأدبية، وقد قتل ابنه خليل غدرا فحزن عليه وأكثر من البكاء حتى ذهب بصره، ومات متأثرا بفقده إياه في عام 1825. يقول الكاتب والمؤرخ محمود الشرقاوي: أجود ما كتبه الجبرتي وأعظمه قيمة تلك الصفحات التي صور فيها حياة المجتمع المصري أصدق صورة وأبرعها وأقواها، وتراجم العلماء والأمراء وكبار الرجال في عصره. وفي هذا وذاك لا نجد للجبرتي نظيرا ولا ضريبا بين المؤرخين في جميع العصور. وقد تناول الجبرتي حياة العرب في ريف مصر وترجم لحبيب صاحب السطوة في الوجه البحري، كما ترجم لشيخ العرب همام زعيم الهوارة وصاحب السطوة والجاه في الصعيد، وترجم في كتابه للشعراء والأدباء وشيوخ الأزهر والعلماء، كما ترجم لبعض النساء المصونات ومنهن نفيسة المرادية زوجة مراد بيك والتي كان يحترمها الفرنسيون أنفسهم، كما تحدث عن بطولة المصريين وثوراتهم ضد الفرنسيين وغيرهم. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.